فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة. انتبهوا لهذا الحكم المهم الذي يفرط فيه كثير من الحجاج، فإن بعض الحجاج إذا جاءوا واعتمروا عمرة متمتعين بها إلى الحج يذبح بعضهم هديه وهو في مكة ويقول نريد أن نأكل منه وأن نستفيد منه ويقدمونه على يوم النحر، وهذا غلط. وقد يروج لهذا بعض المطوفين الذين يريدون أن تخف النفقة عليهم فيقول للحجاج اذبحوا حتى يستغل هذا الذبح في إطعامهم قبل يوم النحر، وهذا منتشر كثير عند كثير من المطوفين. فانتبهوا لهذا الأمر، فإن الحاج لا يجوز له أن يذبح هديه إلا بعد يوم النحر، بعد أن يرمي جمرة العقبة في يوم العيد فما بعده من أيام التشريق، أما قبل ذلك فلا يجوز له. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة قدموا بهدي كثير من المدينة وجاءوا إلى مكة، ولا شك أنهم كانوا في حاجة للحم، ومع هذا لم ينقل أنهم ذبحوا شيئا من الهدي قبل يوم النحر، فلما جاء يوم النحر ذبحوا هديهم كما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه الذي أهداه وهو يبلغ 100 من الإبل، كلها ذبحها يوم النحر. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أرفق الناس بالأمة، فلو كان يجوز أن يقدم الهدي لأطعمهم من هذا الهدي الكثير قبل يوم النحر، لأنهم بحاجة إلى هذا اللحم، ولكنه لأن هذه مناسك ومحددة من الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يستعجل الحاج وأن ينحر شيئا من هديه قبل يوم النحر. ولذا قال ابن كثير ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت راسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم، انتبهوا لهذا الحكم فإن الإنسان قد يحتاج له، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإن هذه الآية الكريمة هي رخصة لو احتاج الإنسان إلى شيء من محظورات الإحرام، فإن المحرم لا يجوز له أن يحلق شعره ولا أن يغطي رأسه، لكنه قد يصيبه من الأمراض ما يجعله يحتاج إلى تغطية الرأس أو إلى حلق الشعر أو إلى ما شابه ذلك من محظورات الإحرام، فإذا فعل ذلك فما هي الفدية؟ إن هذه الفدية هي في هذه الآية الكريمة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسبب هذه الرخصة من الله تبارك وتعالى ما رواه البخاري عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، كعب بن عجرة من الصحابة، فهذا الراوي يقول قعدت يعني جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، يعني سأله عن هذه الآية، وهذا يدل على أن هذا السائل يعلم السبب وفي من نزلت هذه الآية؟ قال: فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الرجل الصحابي كعب بن عجرة تعب ومرض وانتشر القمل في رأسه حتى أنه أصابه جهد شديد، حتى جاء به للرسول صلى الله عليه وسلم محمول لا يستطيع أن يمشي. قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وهذا يدل على أن القمل قد شب في رأسه وكثر حتى صار يتناثر على وجهه يراه الرأي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. يقول: ما تجد شاة؟ قال: لا ما أجد. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. يقول: فنزلت في خاصة، يعني هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة، لما ما هو مقرر إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي نزلت في كعب بن عجرة خاصة وهي لنا عامة. وهذا حديث صحيح. إذن الفدية ما هي؟ ها يا دكتور ايش؟ هل الفدية على التأخير ولا على الترتيب؟ ايش هي؟ ايوه 6 مساكين. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الأفضل له، قال: أما تجد شاة؟ وهذا النسك، نسك. أما تجد شاة؟ قال: قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام. وعن ابن عباس في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: إذا كان أو فأية أخذت أجزأ عنك، يعني أنت بالخيار في أي من هذه 3 الأشياء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم نحو ذلك. قلت: وهو مذهب الأئمة 4 وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام، أنه يخير في هذا المقام، يعني ليس في الترتيب، إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو 3 أصع لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع كم مد؟ 4 أمداد، فنصفه إذن إيش؟ مدين، نصفه مدان. وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل في الأسهل، لأنه في القرآن قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فجاء بالأسهل في الأسهل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل كعب قال: أتجد شاة؟ فبدا له بالأفضل له. نعم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل، فالأفضل، فقال: انسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وقال طاووس: ما كان من دم، يعني ما كان من ذبيحة أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء، يعني من احتاج أن يغطي رأسه، فإن كان أراد أن يذبح شاة أو يطعم فقراء فالذبح والإطعام لا بد أن يكون في مكة، مرتبط بفقراء مكة، فقراء الحرم. أما الصيام فلأنه لا يستفيد من فقراء مكة، فهذا يصومه حيث شاء في أي مكان، في مكة وفي غيرها. وهذا بخلاف صيام القارن والمتمتع الذي لا يجد الذبيحة، لأن ذلك يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لاحظوا الفرق بينها. وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج. لكن هذا المتمتع ما صفة التمتع؟ قال وهو يشمل من أحرم بهما أي بالعمرة والحج، أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرنا، ولا خلاف أنه ساق الهدي. إذن التمتع إذا أطلق يشمل حالتين: الحالة الأولى أن يحرم الحاج بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج كما تعلمون شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا أحرم الحاج في أشهر الحج بعمرة ثم انتهى منها ثم حج في هذا العام، فهذا متمتع بالعمرة إلى الحج، وهو التمتع الخاص، يعني وهو التمتع المشهور. ومن الناس من يقول لبيك اللهم حج وعمرة، يعني يقرن بينهما، أحيانا يقول لبيك اللهم بحج ثم يقول أدخلت عليه عمرة، وأحيانا يقول لبيك اللهم بعمرة ثم يدخل الحج عليها، وأحيانا يلبي بهما جميعا، فهذا يسمى قارن. من أدخل العمرة على الحج أو الحج على العمرة قبل أن يبدأ في طواف العمرة فهذا يسمى قارن ويسمى متمتع، لأنه قد لأننا رأينا أن بعض الرواة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل لغة وفصحاء قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن رسول الله كان قرن الحج بالعمرة وساق الهدي ولم يحل من العمرة، فلما قالوا تمتع علمنا أن القران يسمى تمتع، أن القران يسمى تمتع، وأن من تمتع بالعمرة وحل منها يسمى متمتع. إذن القران التمتع له إطلاقان: إطلاق خاص وإطلاق عام، والإطلاق العام يدخل فيه القارن. وقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكنا متمتعات، رواه ابن مردوي، وهو حديث ثابت صحيح. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله، يقصد هذه الآية، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه. لاحظتم؟ يعني هذا عمران بن حسين كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر قال للناس: يا أيها الناس لا تتمتعون بالعمرة إلى الحج، أفردوا الحج. فبعض الصحابة لم يرى هذا الرأي الذي رواه عمر، مع أن أبا بكر أيضا روي عنه أنه رأى هذا الرأي، وعثمان بن عفان أيضا رأى هذا الرأي، لكن بعض الصحابة وأشهرهم عمران بن حسين وابن عباس ما يرون هذا، لأنه يقول تمتعنا مع الرسول عليه وسلم، ولم ينهى الرسول عليه وسلم عن ذلك بل رغب فيه، فكيف تنهى عنه يا عمر؟ وهل عمر يجهل ذلك؟ هل عمر يجهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع؟ ما يجهل ذلك، لكن بان له اجتهاد، لأن الناس كان السفر يشق عليهم، فإذا سمح لهم بالعمرة مع الحج فإنهم يجمعونها ويبقى البيت لا يأتيه إلا القليل. وتعلمون أن الناس في ذلك الزمن ليسوا مثل هذه الأزمنة التي تقاربت فيها البلدان وكثرت وسائل النقل، فنرى أن المعتمرين كثير جدا. لكن في القديم إذا أرادوا أن يأتوا من المدينة على قربها يسيرون على الإبل 9 أيام بلياليها، فالأمر ليس بالبسيط. فإذا سمح للناس أن يأتوا بالعمرة مع الحج فكأن البيت يبقى مهجور على مدار العام. فأراد عمر رضي الله عنه أن يستمر العمار يأتون، فنهى أن يقرنوا العمرة أو يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو اجتهاد بين علته وبين ماذا أراد من هذا، من كثرة العباد المعظمين لهذا البيت على مدار العام. وخالفه غيره من الصحابة، ومن المعلوم أن بعض الأحكام يختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هذا الاختلاف الذي يحصل بينهم ليس في المسائل العقدية، ولا يسبب لهم خصومة فيما بينهم، وإنما يعذر بعضهم بعضا في اجتهاده، والمسلم له أن يختار أي الاجتهادين، ليس بالتشهي وإنما الذي يترجح لديه. لا يقول هذا الاجتهاد أرغب لي، أيسر علي، أسهل علي، فهذا هو التشهي، وإنما الذي يترجح لديه أنه أقرب إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يختاره. وليس مذهب الصحابي الذي خالفه الصحابة الآخرون ملزم له، لكن لو كان مذهب الصحابي لا يعرف له مخالف فهذا يجب أن يتبع، ما دام لا يعرف له مخالف فهذا إجماع أو قريب من الإجماع، لكن الذي خالفه فليس اتباع بعض الصحابة أولى من البعض الآخر، إلا إذا أجمع الخلفاء الأربعة، إذا أجمع الخلفاء الأربعة على مسألة فالراجح أننا نلتزم بهديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكنهم إذا اختلفوا، ومثل هذا النهي عن التمتع خالف فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لما لبى بالعمرة نهاه عثمان وقال له: أتريد خلافي؟ يعني تريد أن تخالفني؟ قال: ما أردت أن أخالفك، لكنني لا أدع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. فما دام أنه ليس بإجماع من الخلفاء الأربعة فالأمر فيه سعة، وللإنسان أن يتمتع في أشهر الحج، وله أن يقرن العمرة بالحج، وله أن يفرد الحج ويأتي بالعمرة في وقت آخر، وكل هذا جائز والحمد لله. ودلت عليه الأحاديث الصحيحة. لعلنا في هذه الليلة نقف عند هذا الحد حتى لا نكثر عليكم الأحكام، وإذا كان أحد عنده إشكال فيما مر في مسائل الحج. نعم يا دكتور. نعم برد. لا يعني ما لا قبل أن يحصل السبب ما يقول الإنسان أنا متوقع أنه سوف يأتي برد، وما دام أنه سوف يأتي برد فأنا أغطي رأسي، ما أكشف رأسي وارتاح من البداية وأغطي رأسي وأفدي. ها؟ هذا تلاعب بالأحكام، لأن هذا عند الحاجة عند الضرورة التي، فإذا جاءه البرد الشديد الذي لا يستطيع أن يدفعه فعند ذلك يغطي رأسه ويفدي. أما الذي يقول مثل ما ذكرت ويقول أنا متوقع أن هذا السنة برد وأن في الشتاء، فمن البداية غطي رأسي، ما دام أني بفدي غطي رأسي باستمرار. لا هذا ما يجوز، هذا تلاعب بالأحكام، لا بد أن يحصل الضرر الذي لا يستطيعه فعند ذلك يغطي رأسه. الأخ رجل قدم من المغرب العربي على لأداء فريضة الحج، لنفسه ولا عن غيره؟ من صاحب السؤال؟ ها؟ جاء لنفسه، ولما قدم مكة المكرمة خطر له أن ينوب من يحج له عن أخيه، يعني توكل شخص آخر يحج عن أخيك، أنت تستمر حاج عن نفسك، ما في حرج، ليس في ذلك حرج، لأن هذا ليس نائب عنك بل نائب عن أبيك، يعني حج عن أبيك أو عن أخيك، فهذا حج بالنيابة. لأن هذا ليس نائب عنك أنت، وإنما هو نائب عن أبيك أو أخيك. أما أن يأتي إلى مكة حاج ثم يرى أن في تعب يوكل واحد يحج عنه فهذا ما يجوز، ما دام أنه أحرم بالحج فقد لزمه الحج. نعم. نعم نعم، إذا رمى جمرة العقبة فله أن يحلق وله أن يذبح ثم يحلق، فالأمر فيه سعة. نعم.